بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين. قال ابن القيم الجوزية: خير خلق الله نبينا محمد. نبينا محمد. خير خلق الله أجمعين نبينا محمد. خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن القيم الجوزية في ذكر فوائد الذكر: العاشرة أنه يورث المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان فيعبد الله كأنه يراه، ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. المراقبة هي أن يكون دائما كأنه يرى ربه، مراقبا لربه جل وعلا، لا يغفل عن ذلك. والذكر الذي يفيد هذا والذكر الذي يكون في القلب يستشعره القلب، إنه إذا ذكره دعاه ذكره إلى خوفه وإلى حضوره كأنه يراقبه. لهذا قال: اقترنوا ذلك بالإحسان. والإحسان درجتان، واحدة أعلى من الأخرى. الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، ومعلوم أن الذي يعبد ربه بهذه الدرجة، يعبد ربه كأنه يراه، أن يأتي بأقصى ما يستطيع من إحسان العمل، يستحي من الله جل وعلا غاية الحياة. وهذه درجة يكون لخواص عباد الله من رسله وأنبيائه وأصفيائه من أوليائه. درجة الثانية أقل منها، وهي أن يعلم علما يقينيا بأن الله يراه في تقلبه وتصرفه وجميع شؤونه. إذا أيضا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة فإنه لا يقدم على ذنب، وهو يستشعر بقلبه أن الله يراقبه ويراه، وإنما يقع الإنسان في الذنوب إذا لم يصل إلى هذه الدرجة. ومن هذا، وهذا من معاني قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني غابت عنه درجة الإيمان الذي هو العلم بأن الله يشاهده، وغفل وأقدم على المعصية. والذكر يثمر هذا الشيء، يثمر هذه الدرجة. الذكر الذي يكون في القلب يثمر ذلك، وإكثاره يزيد إيمانا ويزيد مراقبة لله جل وعلا، حتى يكون ممن يحبهم الله جل وعلا. وإذا أحب الله جل وعلا عبده هيأه ويسره لكل عمل يقربه إليه، وأزاح عنه وصرف عنه كل ما يصده عن ذلك أو يغطي قلبه عن معرفته. الحادية عشرة أنه يورث الإنابة، وهي الرجوع إلى الله عز وجل. وهذا لازم يكون منصوب الجنة. الحادية عشر مركب، يكون منصوب. الحادية عشر، الحادية عشر أنه يورث الإنابة، وهي الرجوع إلى الله عز وجل. فمتى أكثر الرجوع إليه بذكره أورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه في كل أحواله، فيبقى الله عز وجل مفزعه وملجأه وملاذه ومعاذه وقبلة قلبه ومهربه عند النوازل والبلايا. الواقع أن الملجأ والمهرب عند النوازل وعند الكرب للمؤمن وللكافر وللبر والفاجر هو الله وحده، إلا أن يكون الإنسان موغلا في الضلال وفي الجهل، إغالا غطى على فطرته التي فطر عليها، وإلا فهذا شيء معروف، حتى جعله الله جل وعلا دليلا على وجوب عبادته ألزم به الكفار المشركين، كما قال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يقرون بأنه هو الله وحده، ما فيه أحد يشاركه في هذا. فذكر في مواضع كثيرة أنهم إذا ركبوا في الفلك وعصفت بهم الريح من كل جانب وظنوا الهلاك، أنهم لجأوا إلى الله، يلجأون إلى الله وحده ويكفرون بكل ما يعبد من دونه ثم ينجيه. مقصود أن الملجأ الذي يلتجأ إليه ويفزع إليه عند الشدائد وعند الكربات عند المؤمنين وعند الكافرين الذين سلمت عقولهم وسلمت فطرهم من أن يغطي عليها الجهل والضلال الذي يعيشون فيه، هو الله. نفزع في هذا كله هو الله. وإنما المؤمن عند الشدائد لا ينزعج ولا يجزع، لأنه على صلة بالله جل وعلا، ويعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب عليه. ولهذا يكون الانزعاج والفزع والهلع لأهل المعاصي ولأهل الجهل، وإن كان أهل الإيمان أيضا يخافون الله، كما وقع للرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما كسفت الشمس فزع وخرج يجر الرداء خشية أن تكون الساعة، وإذا رأى المخيلة سحاب رؤيا أثر ذلك في وجهه خوف، فقيل له: الناس إذا رأوا ذلك فرحوا، وأنت إذا رأيت ذلك رؤيا أثر ذلك في وجهك؟ فقال: وما يؤمنني أن يكون عذاب من الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا في الذين لما رأوه قالوا: هذا عارض ممطرنا، فقيل لهم: بل هي ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. قد يؤتى الإنسان من حيث يظن أنه يعطى النعم فيأتيه العذاب، ولكن المؤمن الصادق دائما على صلة بربه، دائما يخاف ربه ويرجوه ويفزع إليه في كل أحواله. والذكر ذكر الله جل وعلا يجعل الإنسان على صلة بربه زيادة، لأن الله مع الذاكرين. إذا ذكر الإنسان ربه فالله يذكره، وذكر الله أكبر. ومعنى ذكر الله أكبر أنه أكبر مما يتصوره الإنسان من الأعمال الأخرى التي يثاب عليها، فثوابه أعظم، حمايته أعم وأشمل. الله مع الذاكرين، ومن كان الله معه فليس عليه خوف. الثانية عشر أنه يورث القرب منه، فعلى قدر ذكره لله عز وجل يكون قربه منه، وعلى قدر غفلته يكون بعده منه. الثالثة عشر أنه يفتح له بابا عظيما من أبواب المعرفة، وكلما أكثر من الذكر ازداد من المعرفة بالله. الرابعة عشر الرابعة عشر أنه يورثه الهيبة لربه عز وجل وإجلاله لشدة استيلائه على قلبه وحضوره مع الله تعالى، بخلاف الغافل فإن حجاب الهيبة رقيق في قلبه. الخامسة عشر أنه يورثه ذكر الله تعالى له أنه يورثه ذكر الله تعالى له، كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم. ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. السادسة عشر أنه يورثه حياة القلب. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ السابعة عشر أنه قوت القلب والروح، فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته. وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي ولم أتغدى، ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي، أو كلاما قريبا من هذا. وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر، أو كلاما هذا معناه. الثامنة عشر أنه يورث جلاء القلب من صدئه، كما تقدم في الحديث: وكل شيء له صدأ، وصدأ القلب الغفلة والهوى، وجلاؤه الذكر والتوبة والاستغفار، وقد تقدم المعنى هذا. التاسعة عشر أنه يحط الخطايا ويذهبها فإنه من أعظم الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات. العشرون أنه يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، فإن الغافل بينه وبين الله عز وجل وحشة لا تزول إلا بالذكر. الحادية والعشرون أنه يذكر به العبد ربه عز وجل من جلاله وتسبيحه وتحميده بذكر صاحبه عند الشدة. فقد روى الإمام أحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما تذكرون من جلال الله عز وجل من التهليل والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن. أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به؟ هذا الحديث أو معناه. معنى هذا أن الذكر أنه يكون ذكرا عند الله لعبده، فإذا وقع في حاجة وقع له حاجة أعطاه الله جل وعلا ما يدعوه. وليس معنى ذلك أن الله جل وعلا يحتاج إلى تذكير أو أنه ينسى تعالى وتقدس، ولكن معنى التذكير هنا معناه أن يكون له عند الله جل وعلا عمل يشفع له، فهذا من أفضل الشوافع. الذكر يشفع له عند الحاجة، فهذا التذكير المقصود به. وإلا فالله لا يخفى عليه شيء، وإن كان أهل المعاصي وأهل الغفلة ينساهم الله، ومعنى نسيانه لهم إعراضه عنهم مع علمه بهم أنه لا يخفى عليه شيء، خلاف الذاكر فإنه ذكره يكون شافعا له عند الله، وإذا وقع في الحاجة وفي الكرب ودعا ربه أجيب، يجاب سبب ذلك، فإن الأعمال تشفع لأصحابها. وإذا كان الإنسان بعمل متصل ومستمر عليه فهذا من أفضل ما يكون شافعا له عند الله. والذكر أفضل الأعمال إذا كان تجمع عن الشروط، يكون ذكرا باللسان وبالقلب. وسبق أن الذكر الذي يفيد والمقصود بالنصوص أن الإنسان إذا ذكر ربه وجل قلبه وخاف منه فلا يقع في المعاصي، وإن كان في معصية أقلع عنها واستغفر وتاب. وإن كان عنده تقصير في أداء واجب أسرع لذلك وتاب منه واستدرك هذا. هذا هو الذكر الذي يفيد في الواقع، وهو الذي تجه إليه الوعود بالنصوص التي جاءت في الكتاب والسنة كان بهذه الصفة. أما ذكرا بمجرد اللسان فقط والإنسان مقيم على المعاصي هذا جدواه قليلة جدا، فائدته قليلة بالنسبة للنوع الأول. الثانية والعشرون أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى بذكره في الرخاء عرفه في الشدة. وقد جاء أثر معناه أن العبد المطيع الذاكر لله تعالى إذا أصابته شدة أو سأل الله تعالى حاجة قالت الملائكة يا ربي صوت معروف من عبد معروف. والغافل المعرض عن الله عز وجل إذا دعاه وسأله قالت الملائكة يا رب صوت منكر من عبد منكر. الثالثة والعشرون هذا كله يفيدنا أن المقصود بالذكر ليس مجرد الدعاء التسبيح والتهليل والتكبير. الذكر هو عبادة الله بكل عبادة. كان الإنسان يعبد ربه فهو يذكر الله، والغفلة هي الإعراض عن العبادة والاشتغال بما ينسي الإنسان ذلك. فإذا كان الإنسان في صلاة فهو ذاكر لله، وإن كان في تلاوة القرآن فهو ذاكر لله، وإن كان في دراسة علم يقصد بذلك العمل والانتفاع فإنه ذاكر لله. وهكذا في جميع الأعمال التي يأمر الله جل وعلا بها فهي ذكر لله جل وعلا. والصلاة من أفضل الذكر، وهي تشتمل على أنواع الذكر كله. ليس المقصود أن يجلس الإنسان يسبح ويهلل ويكبر ويحمد، هذا ذكر بلا شك، ولكن الذكر أوسع من هذا الذي جاء في النصوص فيشمل جميع العبادات. الفائدة الثالثة والعشرون أنه منجي من عذاب الله تعالى، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه ويروى مرفوعا ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله تعالى. الرابعة والعشرون أنه سبب تنزل السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بالذاكر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قصده حديث أبي هريرة المعروف، ثم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله يتذكرون فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وثبت في الصحيح أيضا أن أحد الصحابة كان يقرأ القرآن وعنده فرس مربوط وعنده ابن قريب منها نائم، فصارت الفرس تهرب وتريد أن تخرج حتى كادت تطأ الولد، فخاف فرفع بصره فإذا مثل السحابة فوقه، فترك القرآن فارتفع، ثم عاد يقرأ فعاد الفرس إلى ما كان عليه، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال تلك السكينة نزلت لتلاوة القرآن. تلاوة القرآن أفضل الذكر، ولهذا جاء في حديث خباب بن الأرت مفروعا أنه قال له تقرب إلى الله بما شئت فلن تتقرب بأفضل مما خرج منه، يعني كلامه جل وعلا، فهو من أفضل الذكر. السكينة تنزل لتلاوة القرآن، والملائكة تنزل تستمع تلاوته، والشياطين تهرب منه كما أنها تهرب من سائر الذكر، كما سبق أن الذكر يطرد الشيطان. لهذا أمرنا الله جل وعلا بالاستعاذة به واللجوء إليه من الشيطان، والاستعاذة به ذكر. كذلك الذكر كله يطرد الشيطان، آية الكرسي تحفظ الإنسان من الشيطان، قراءة آية الكرسي كما ثبت في الصحيح حديث أبي هريرة في قصته مع الشيطان الذي جاء يأخذ من الصدقة، في النهاية قال له إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يقربك شيطان ولا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. ثم أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب، يعني أن هذا علمه بالتجربة، كل شيطان ما يستطيع أن يقرب الإنسان إذا أوى إلى فراشه ثم قرأ آية الكرسي حتى يصبح ونام على ذلك. أما إذا قرأ آية الكرسي ثم عاد للحديث والاشتغال بالقيل والقال فعليه أن يعود مرة أخرى قراءة الكرسي وتكون آخر شيء، حتى يكون عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وهكذا ليس هذا خاص بآية الكرسي، آيات الله كلها عظيمة ولكن بعضها أفضل من بعض، فكلام الله يتفاضل كما أن صفاته جل وعلا تتفاضل. الخامسة والعشرون أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل، فإن العبد لا بد له من أن يتكلم، فإن لم يتكلم بذكر الله تعالى وذكر أوامره تكلم بهذه المحرمات أو بعضها، ولا سبيل إلى السلامة منها البتة إلا بذكر الله تعالى. والمشأن اشتغال بالغيبة والنميمة جانب ذكر الله، ليس المقصود أنه يشغل لسانه فقط بشيء لا معاني له حتى يسلم، حتى أنه لا يشتغل بشيء آخر، هذا فائدته قليلة. الإنسان الذي يكون لو ترك هذا العمل لاشتغل بالغيبة والنميمة يكون قلبه غافل. الغيبة والنميمة من أعظم المنكرات ومن أكبر الذنوب، نسأل الله العافية. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة نمام، وفي الحديث الآخر لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة. والنميمة هي نقل الحديث على وجه الإفساد، ينقل الإنسان حديث هذا إلى الآخر ليغري قلبه ويحرشه عليه حتى يزيد التقاطع والتباغض والتهاتر وكثرة الوقوع في الأعراض، فهذا عمله يكون مثل عمل الشيطان تماما. ولهذا ألحق بالساحر السحر. أما الغيبة، الغيبة قليل الذي يسلم منها، قليل جدا من يسلم من الغيبة، لأن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره في غيبته، أي كلام تذكره فيه يكرهه فهي غيبة، فهي من الظلم الذي لا يغفر إلا بعفو صاحبه، ومتى يعفو لك صاحبه؟ لابد يطالب بحقه. ولهذا المغتاب في الواقع يهدي حسناته لغيره، لأنه سوف يقتص من المغتاب يوم القيامة بقدر الغيبة، يؤخذ من الحسنات ويعطى المغتاب. ولهذا كان السلف إذا قيل لهم أن فلان يتكلم فيك أو ينكرون هذا القول، يقول أحدهم فيما قال عمر بن عبد العزيز لما جاءه رجل يذكر له ذلك، قال: إن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة، وإن كنت كاذبا فأنت من أهل الآية الأخرى ذكرها: وإن شئت أن نعفو عنك عفونا عنك. فمثل هذا إذا قيل له يعود مرة أخرى لن يعود. واحد واخر من السلف جاءه انسان وقال له ان فلان يتكلم فيك يقول كذا وكذا، فذهب واخذ اطيب ما يجد من الطعام واهداه اليه، قال: هذا انت اهديت لي حسناتك، وهذا احسن ما اجد، لو اجد شيء احسن من هذا لاهديت لك. ما يعني يقابلون ذلك بمثل ما يقوله المغتاب. الله جل وعلا يقول: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ يعني أن المغتاب هذه صفته، لا يرتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ من يستسيغ أن يأكل لحم أخيه قدم له وهو ميت ثم يقدم عليه يأكله؟ فهو بهذه المثابة كأنه يأكل لحمه. والمقصود أن الذكر إذا كان الإنسان ما يمنعه من الغيبة والنميمة إلا الذكر، فهذا ذكر فائدته قليلة، لأن الإنسان يجب أن يعلم ويكون عنده وازع يمنعه من الوقوع في الذكر ولو لم يذكر في الغيبة والنميمة ولو لم يكن ذاكرا، يمتنع من هذا خوف العاقبة وخوف ما حذر الله منه، حذر منه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن قل إن الناس لابد بعضهم أن يتكلم في بعض، وإذا اشتغل الإنسان بالذكر صار ممتنعا من الكلام. كثير من الناس يعتل يقول: أنا كلامي هذا بحق وليس هذا فيه غيبة، وبعضهم يقول هذا نصيحة ليس غيبة، ويأتي يدخل في أمور كثيرة من التأويلات حتى يسوغ لنفسه ما هو فيه. ولكن يجب أن يراقب الله أن مسوغات في الحاضر أو مسوغات له هذه تضمحل وتنتهي إذا وقف بين يدي الله. إنما المقصود أن الإنسان يراقب ربه، يراقبه في كل عمل يخشى أن تعود عليه جريرته وأثره، يتركه يجتنبه ويشتغل بالشيء الذي ينفع، مع أن الواجب بين المسلمين التحاب والتآخي والتواصل، الترابط القوي. لهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا، حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ثم يقول: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم؟ أفشوا السلام فيما بينكم. لأن السلام يعني إفشاؤه، كثرته، من الأمور التي تدعو إلى المحبة، خلاف التهاجر، كل إنسان يهجر هذا ولا يسلم عليه، فإن هذا من الأمور التي تقتضي التقاطع والتباغض، ثم التنابذ، ثم التظالم، ثم التقاتل، كما جاء في الحديث. فعلى الإنسان أن يتقي ربه في كل ما يفعل، وأن يكون إذا أقدم أراد أن يقدم على شيء أن يفكر فيه وينظر هل هو يكتب في صحيفة الحسنات أو في صحيفة السيئات. ولا يجوز أنه يعمل أعمالا يهديها إلى عدوه، إذا كان له عدو يتخذ له عدو مثلا، مع أن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، أخوه، يجب أن يكون أخوه. والغيبة والنميمة ظلم من الظلم، والحقارة أن يرى أنه أفضل منه وأنه أعلى منه. النفس إذا لم يكبحها الإنسان ويمنعها من الجموح جمحت به وأهلكته، لأن النفس تحب العلو والظهور، تحب أن يكون الناس تحتها. ولا بد أن يراقب الإنسان أحواله، وإلا يقع في الخطأ. وكثيرا كثيرا ما تكون الذنوب العظيمة الكثيرة في نظر الإنسان أنها ليست ذنوب، وهي في الواقع ذنوب. وهذه مصيبة، لأنه يصبح لا يستغفر منها ولا يتوب منها، خلاف الذي يقع في ذنوب ظاهرة عنده، فإنه يوشك أن يتوب ويستغفر. هذه أسهل، أسهل من الأول. والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك، فمن عود لسانه ذكر الله صان لسانه عن الباطل واللغو، ومن يبس لسانه عن ذكر الله ترطب بكل باطل ولغو وفحش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. 26 أن مجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشياطين، فليتخير العبد أعجبهما إليه وأولاهما به، فهو مع أهله في الدنيا والآخرة. ومجالس الشيطان هي الأسواق، حيث يجلس الناس وحيث يكثر الصخب ويكثر اللغو، هذه أسواق الشيطان وهذه مجالسه. أما المساجد فهي بيوت الله، والذي يكون فيها يكون حريا أن يكون بعيدا عن الشيطان، لأنه إما أن يكون في قراءة أو في صلاة أو في ذكر يكون الشيطان بعيدا عنه، فإذا خرج ينبغي له أن لا يكون غافلا، أن يذكر الله حتى لا يتسلط عليه الشيطان ويوقعه في خصام وفي شقاق وفي فحش وشتام وظلم، فإن هذا غالبا يقع بين الناس في الأسواق، وسبب ذلك سبب ذلك إغراء الشيطان مع الغفلة، لأنه معروف أن هذا يكون محل غفلة، يشتغل الناس في دنياهم وفي بيعهم وشرائهم وفي بعضهم ببعض، فتحضر الشياطين المحارشة بينهم، لأن الشياطين هذا همهم أن يوغروا بين الناس وأن يفسدوا ذات بينهم وأن يوقعوهم في السيئات، يعني يجهدون أنفسهم في هذا، وهذا يجب أن يعرفه الإنسان، لأن الله عرفنا بهذا، قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يجب أن يعلم الإنسان ذلك ويحذر، إذا اتخذ الإنسان الشيطان عدو حذره، وإذا حذره يوشك أن يتخلص منه بإذن الله جل وعلا. السابعة والعشرون أنه يسعد الذاكر بذكره ويسعد به جليسه، وهذا هو المبارك أينما كان، والغافل واللاغي يشقى بلغوه وغفلته ويشقى به مجالسه. في دعاء نبي الله عيسى عليه السلام واجعلني مباركا أينما كنت، المبارك أينما كان هو الذي إذا رؤي ذكر الله، وإذا جلس ذكر بالله، وإذا عمل ذكر بالله، أينما كان يكون داع لله جل وعلا ومذكرا به، هذا الذي يكون مباركا، وعكسه صفة الشيطان، عكس ذلك صفة الشيطان الذي يذكر بالخناء والفحش والمعاصي ويدعو إليها بأنواعها. ينبغي الإنسان أن يكون متصفا بصفة أولياء الله، أن يذكر بالله جل وعلا حسب الاستطاعة، وإلا هذا يتفاوت بتفاوت العلم والعمل. والصحابة رضوان الله عليهم الذين تعلموا العلم والإيمان والسمت والخلق والأدب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا من أقل الناس كلاما، لا خطابة ولا ثرثرة، ولكنهم من أكثر الناس عملا، فكان عملهم أبلغ من كلامهم، كان الناس يتأثرون بهم سرعان أسرع ما يكون التأثر، وإذا قالوا قولا فهم عند قولهم، وإذا عملوا عملا فهو لله جل وعلا فيكون له الأثر، وهذا هو السبب في كثرة دخول الناس في وقتهم في الإسلام، لأنهم صاروا قدوة يقتدى بهم، خلاف ما نحن فيه، القول كثير والعمل قليل، ولهذا تذهب البركة، لأن العمل هو المقصود. الثامنة والعشرون أنه يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة، فإن كل مجلس لا يذكر العبد فيه ربه سبحانه وتعالى كان عليه حسرة وترة يوم القيامة. التاسعة والعشرون أنه مع البكاء في الخلوة سبب لظل الله تعالى للعبد يوم الحر الأكبر في ظل عرشه، والناس في حر الشمس قد سهرتهم في الموقف، وهذا الذاكر مستظل بظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. هذا كما جاء في الحديث إن الذي يذكر الله، رجل ذكر الله ففاضت ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فإن الله يظله تحت ظله يوم لا ظل، مع السبعة الذين يظلهم الله في ظله. منهم هذا الذي ذكر الله خاليا، ومنهم الإمام العادل، ومنهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ومنهم رجل قلبه معلق في المساجد، ومنهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وذلك اليوم الذي يظلهم الله جل وعلا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هؤلاء السبعة، والسابع هو شاب نشأ في عبادة الله، شاب نشأ في عبادة الله، في ذلك اليوم انتهى كل شيء وأزيل كل ما له ظل، لا شجر ولا جبل ولا بيت ولا شيء يكن، بدلت الأرض غير الأرض والسماوات، والجبال نسفت نسفا فصارت هباء دخان شدة الخوف وكثرة الزلازل، ومدت الأرض مد الأديم وزيد فيها حتى أصبحت الأرض قاعا صفصفة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، كل الأرض الذي كان عليها الناس ذهبت، فيصبحون في أرض ما عمل عليها معصية، وتتسع الأرض حتى تسعهم، فيصبح الشمس فوقهم واقفة ما فيها غروب، واقفة فوق رؤوسهم، ولا أكل ولا شرب ولا جلوس، كل واحد ما يجد إلا موطئ قدميه، واقف شاخصا بصره، ومع ذلك لا لباس ولا حذاء، عراة حفاة غرلا. وهذا سوف يأتينا أمامنا، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وهذا اليوم الثقيل هو هذا الذي يحذرنا الله إياه جل وعلا. قل وأنذرهم يوم الحسرة وأنذرهم يوم الآزفة حاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، القارعة ما القارعة، يا أيها الناس إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذا رأيت الناس كأنهم سكارى، قد بلغت القلوب الحناجر، ما يستطيع الإنسان يتكلم، كاظمين ما يستطيعون الكلام، شدة الهول، ووقوف كم 40 سنة أو كقدر العمر، طويل جدا، يعني ذكر الله جل وعلا إنه 50,000 سنة سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله في المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، متى؟ يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. أمين. صديق ما يسأل صديقه ولا أحد يسأل أحد. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، هذا مستحيل، لا يمكن. والنار أمامهم يشاهدونه. لا يجوز الإنسان يغفل عن هذه الأمور، يجب أن يتذكر لأنها أمامه وليست بعيدة، قريبة جدا. الإنسان عاش في هذه الدنيا ومضى له وقت، هذا الوقت الذي مضى كأنه لم يكن، كأنه حلم رآه البارحة في منامه. لا فرق بين الأيام الماضية وبين الشيء الخيال الذي تخيل لك وأنت في منامك، والباقي كذلك، الباقي من عمرك كذلك يكون. وما أسرع أن يأتي إليك رسول الله المرسل إليك ليقبض روحك، ما أسرع ذلك. فهل يتأخر؟ تستطيع أن تقول من فضلك أخرني يوم وساعة عشرة أيام؟ لا، في فائدة، لا يمكن. قل أخرت وجاءك النذير واعتبار وعمرت، أين العمل؟ انتهت القضية ولا تحين مناص. فذلك اليوم ليس فيه مستظل إلا ظل عرش الرحمن لما جاء للفصل القضاء. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فالذي يكرمهم الله جل وعلا يظلهم في تحت ظله، تحت ظل عرشه تعالى وتقدس. ففي ذلك اليوم ما فيه إلا ظل العرش، والباقي اجتمع حر النار وقرب حر الشمس وقرب النار وحرها، لأنها تشاهد ولها وهج عظيم وحرارة شديدة. الأمر هائل جدا، وليس أمام الإنسان في ذلك اليوم إلا عمله، إن كان له عمل يشفع له عند ربه جل وعلا من طاعة الله، وعمل خالص صالح، خالصا وصالحا، فهذا ينفعه عمله، مع أنه لابد من الشدة. كل واحد ينال شيء من الشدة ولكن يتفاوتون. لهذا يقول الله جل وعلا لما ذكر النار: فإن منكم إلا واردها. وإن منكم، يعني ما فيه واحد إلا سيرد النار، كلكم. وإن منكم إلا، وهذه قسم، ولهذا قال حتما على ربك، حتما يعني لابد، كان على الله جل وعلا متحتما وسيقضي. ولكن بعد هذا يقول: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالتقوى، أهل التقوى ينجون وإلا يردون. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الورود فقال: هو المرور على الصراط في بعض خلق الله. والصراط هو الطريق الوحيد الذي يعبر عليه الناس إلى الجنة، وهو من فوق النار، من فوقها على متنها، كما قال في الحديث: على متن جهنم. وهذا الصراط جسر منصوب فوق النار، قد احترى احتمى حم شديد لا يستطيع الإنسان يطع عليه، أحر من الجمر لأنه فوق النار، ومع ذلك يتحرك يروض، ومع هذا عليه كلاليب. يقول صلى الله عليه وسلم مثل الحسك، مثل شوك السعدان، لأنه لا يعلم عظمها إلا الله، تتعلق بمن شاء الله، تتعلق به فتلقيه في النار. فمرة الإنسان تزر رجله، ومرة يتعلق بيده، ومرة يكبو، ومرة يسقط، وأحيانا يخمش فيسلم يصير مصاب، ومرة واحد يحبو، مرة يقوم، مرة يسقط، وهكذا. ومنهم من يمر فوقه مثل سرعة طرش، ومنهم من يكون مثل البرق، ومنهم من يكون مثل الريح سرعته، منهم من يكون مثل جاود الخيل، ومنهم من يكون مرة ويسقط أخرى حتى تعجز الأعمال فيتساقطون في النار. الله العالم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم على الصراط مع الرسل ولا يتكلم أحد في ذلك الموقف، ولا يتكلم إلا الرسل، وكلامهم يقولون اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم فقط. أمر هائل جدا، النار التي أخبر الله جل وعلا أنها تكاد تتميز من الغيظ، تكاد تتميز يعني تكاد تتقطع من الغيظ. خلقت للإنسان، والإنسان لحم ودم وعظام، هل يستطيع؟ ولكن القلوب قاسية، قاسية مرة، لا بد أنها تلينها النار. قلوب قاسية ما تلين إلا بالنار. نسأل الله جل وعلا أن ينجينا منها، أن يرزقنا العمل الصالح الذي يرضى به عنا به، حتى يسعدنا به يوم نلقاه. فإن الأمر هائل جدا، هذا الإنسان خلق لأمر عظيم، أو خلق ليعيش ثم يموت، كان الأمر كذلك، يعني أمر سهل. ولهذا كثير من الناس يقول المؤمنين يا ليتني كنت نسيا منسيا، كثير منهم يقول يا ليتني كنت ترابا. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا ليتني كنت تبنة في لبنة، أو أبو بكر الذي هو أفضل الأمة. الأمر هائل جدا. ولما قيل لعمر رضي الله عنه إنك فعلت وفعلت، يذكر بأعماله، قال المغرور ما غرتموه، والله لو كان لي ملء الدنيا لافتديت منه أولى المطلع. يعني كل من كان لله أخوف أعلم، كل من كان بالله أعلم كان له أخوف، خاف كثيرا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمع لصدره أزيز وهو ساجد، كأزيز المرجل، كأزيز القدر الذي يكون على النار ويغطى فيكون له أزيز، يسمعون لصدره مثل ذلك من البكاء وخوف ربه جل وعلا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوات الله وسلامه عليه. الفائدة 30، أن الاشتغال به سبب لعطاء الله للذاكر أفضل ما يعطي السائلين. ففي الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. الحادية والثلاثون أنه أيسر العبادات وهو من أجلها وأفضلها، فإن حركة اللسان أخف حركات الجوارح وأيسرها، ولو تحرك عضو من أعضاء الإنسان في اليوم والليلة بقدر حركة لسانه لشق عليه غاية المشقة بل لا يمكنه ذلك. الثانية والثلاثون أنه غراس الجنة، فقد روى الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم الخليل عليه السلام فقال: يا محمد أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال الترمذي: حديث حسن غريب من حديث ابن مسعود. وفي الترمذي من حديث أبي الزبير، قال الترمذي قريب غالبا يقصد به الضعف أنه ضعيف، وقد يقول غريب وهو ليس ضعيفا، لأن الغرابة اسمان: اسم يكون غرابة سند مخرج مع الصحة، قسم يكون غرابة اللفظ وغرابة الحديث نفسه بمعنى أنه يخالف غيره من الحديث، وهذا الذي يكون ضعيف. الأول يكون صحيحا وإن كان غريبا. والترمذي رحمه الله ممن يتساهل في التصحيح، ولكن أكثر تساهلا منه الحاكم رحمه الله. وإذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صححه حافظ من حفاظ الأمة المشهود لهم بالعلم والمعرفة في هذا الشأن، فإنه يجب العمل به. إذا صححه حافظ من الحفاظ المعروفين الذين شهد لهم أهل العلم العلم في هذا الشأن والإتقان، وجب العمل به، يجب العمل به وإن كان واحد. هذا الحديث له شواهد، ولكن هذا يدلنا على أن الجنة يزاد فيها بزيادة العمل، وإلا فالله أعدها وخلقها منذ القدم، وإنما يزاد فيها، يزاد فيها بالعمل، كلما زاد الإنسان عمل زيد له فيها من الخيرات والغراس والقصور والحور وغير ذلك. وإلا الأصل ثابت قد غرسها الله جل وعلا بيده، فإنه غرس جنة عدن بيده تعالى وتقدس، وهذا إكرام، كما أنه كتب التوراة بيده وخلق آدم بيده، هذه الثلاث فقط هي التي باشرها رب العزة جل وعلا بيده: خلقه لآدم، وكتابة التوراة لموسى، وغرس الجنة. أما هذا الذي جاء في هذا الحديث فهو بأيدي الملائكة زيادة، يزاد للإنسان في عمله زيادة في ملكه وما أعد له. كان الحسن البصري رحمه الله يقول لأصحابه أن هؤلاء الملائكة يتولون الغراس، فأتعبوهم رحمكم الله. قل هكذا: أتعبوهم، يعني أكثروا التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد حتى يكثروا الغرس. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل مجرد السكوت عن المغتاب والتوبة تكفيرا عن الغيبة أم لا؟ لا، ليس تكفيرا هذا عنه. هذا حق للإنسان، حق للآدمي، وحقوق بني آدم توبة منها أن يعفو. ولكن قد مثلا كل إنسان لو أخبر الآخر وقال أنا اغتبتك قد يغضب عليه ولا يعفو عنه. فإذا كان مثلا يقع مثل هذا الشيء فينبغي أن يستغفر له. كل بعض العلماء يستغفر له، يستغفر للذي اغتابه حتى يرى أنه أدم عليه. وإن كان يعني إذا أخبره وطلب منه أن يعفو عنه فهذا أولى. هذه ليه وقلنا ظلمتك الواقع وأخطأت. ويجب على المسلم إذا كان بهذا يعني على أخيه اعترف له بذلك ينبغي له أن يعفو عنه، والله يأجره أكثر مما لو استقصى حقه، يأجره على العفو. والعافي عن هذه في مثل هذا أجره عظيم جدا. والعافين عن الناس فإن هذا من أعظم العفو. هذا هو ثمن التوبة، أن يخبره بذلك ويطلب منه المسامحة. ثمن التوبة، لأن الذنب إذا كان حق للآدمي فهو لا بد من استقصاء فيه، لا بد أن يقاص إلا أن يعفو. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان له حق على أخيه فليتحلل من قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات. يتحلل، وإذا طلب أن يحله ينبغي له أن يحله، يجعله في حل، ويكون ذلك من قلبه ما هو في لسانه فقط. تحليل في اللسان ما يكفي، لا بد أن يكون من قلبه يعفو عنه. يقرأ المسلم عند النوم آية الكرسي ويجد في منامه الرؤى المفزعة وبعض الأسقام، فكيف الجمع بين هذا الواقع والحديث؟ القراءة تختلف، الناس يختلفون في هذا. بعض الناس يقرأها وهو غير مؤمن بما أخبر به، أو يكون عنده من الأمور التي يعني تستدعي أنه يرى ما يرى أو يقع له ما يقع من معاصي أو تفكيرات أو أمور لا يقلع عنها، فلا بد أن يكون هناك أسباب. ثم ليس شرط أنه لا يرى شيء أو أنه لا يصيبه شيء، وإنما الشرط في هذا أن يحفظ من الشيطان. والرؤيا ما هي كلها من الشيطان، قسم منها من الشيطان، بعضها يكون من الملك، وقد يكون مواعظ يوعظ به. فضيلة الشيخ، إذا كان الشخص المذكور بالسوء فيه صفات سيئة وقلبه لا يسلم من الحقد والحسد والغيرة ويلحق الضرر بالآخرين، فهل يجوز غيبته من باب الزجر وتحذير الآخرين منه؟ يجوز إلا إذا كان مثلا خيف ضرره على إنسان فيقال له: فلان ما يصلح أنك تجالسه أو أنك تقاربه، وهو يعلم ذلك حقيقة، يكون باب النصيحة حقيقة. أما أن يذكره ليتشفى به ويشبه ذلك أو ينقص به هذا لا يجوز، وإن كان عنده شيء من المخالفات والله يحاسبه، هو الإنسان الذي يحاسب الناس. لكن باب النصح فقط، فكذلك إذا استشير أو استفتي إما لأنه تعلق به حق أو لأن له يكون هناك صلة بينه وبينه صاهره ما أشبه ذلك، فإن هند لما أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت له: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، أفعلي جناح أن أخذ من ماله أكتفي به وهو لا يشعر؟ فأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأن تستفتي وتزهل عن حكم وتذكر العلة فيه. كذلك المرأة التي استشارت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن فلانا خطبني وفلانا خطبني وفلانا خطبني، فقال: أما فلان فصعلوك، وأما فلان لا يضع العصا عن كتفه، ولكن انكحي فلانا. مثل هذا يجوز، حاجة الاستشارة النصيحة، ما عدا ذلك فلا يجوز. فضيلة الشيخ، صيام يوم عاشوراء الأفضل صيام يوم قبله أو بعده؟ أو الأفضل أن يكون التاسع والعاشر، هذا الأفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس قال: لئن عشت قابل يعني من السنة الآتية لأصومن التاسع والعاشر، ولم يعش صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يرى أن يوم عاشوراء التاسع، وأنه من كلمة عاشر عشر، لأن من إراد البل، فإنهم يجعلون مثلا الأربعة خمس خامس هكذا إلى التاسع يسمونه عاشر، ويقول إنه هو العاشر، هو العاشورة يوم التاسع، ولكن الصحيح أن يوم عاشورة هو العاشر. والإنسان إذا صام التاسع والعاشر فهذا أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك ووعد به وعلل ذلك بأنه مخالفة لليهود، يهود يصومون يوم العاشر فيخالفون بالتاسع، وإذا لم يتمكن الإنسان من صوم التاسع صام الحادي عشر، هذا هو الأفضل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هل هذا قبل السلام أم بعده؟ هذا اختلف العلماء فيه، منهم من يقول هذا قبل السلام في آخر الدعاء، لأنه يقول في آخر في صلاتك، في دبر كل صلاة، ودبر الشيء هو آخره، ومنهم من يقول بعد الفراغ من الصلاة، إذا تمكن الإنسان أن يقول ذلك في صلاته فهو أولى، يعني قبل أن يسلم، إن في هذا هو وقت الدعاء. ما معنى قول ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية: قدس الله روحه، وهل له أصل في السنة؟ نعم، التقديس والتطهير، طهر الله روحه، يعني إذا طهرت الروح أكرمت، تكون مع المطهرين في التقديس والتطهير، فهذا دعاء. والمؤمن يدعو لأخيه، ولا سيما إذا كان من له أثر في الإسلام والمسلمين، فإنه يدعى له. شيخ الإسلام رحمه الله له أثر بالغ في نصرة الإسلام وإرشاد المسلمين بطرق شتى، فهو خليق بأن يدعى له بالدعاء الذي يكون يستحقه. ما حكم صيام تاسعاء مع موافقة ليوم السبت، مع العلم أن صيام يوم السبت منهي عنه؟ إذا صام يوم السبت ويوم الأحد وليس هذا منهيا عنه، لأن المقصود إفراد السبت بالصوم، أما إذا أضيف إليه يوم سواء قبله أو بعده فلا يدخل في النهي، كما أن يوم الجمعة منهي عن إفراده بالصوم، فإذا صام قبله يوم أو بعده يوم انتفى النهي، ليس فيه نهي.